الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأكلا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وللدرقطني عن معاذ قال: فأما الكثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. وعن سهل بن أبي الحكمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه ثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الحاكم. أما بعد، حج أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل صدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. خرجه الطبراني والحاكم. هل احتج به من رأى أن الزكاة لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة: الحبوب، الشعير والحنطة، الثمار، الزبيب والتمر. وحجة ظاهرة من قال بهذا القول. وعلى هذا القول يبقى الأرز والذرة والدخن والعدس وأشباهها ليس فيها شيء. قال آخرون إن الزكاة تؤخذ من جميع الحبوب وجميع الثمار التي تكال وتدخر وتوسق. وضعه هذا الحديث، وقد تأملت سنده عند الحاكم فوجدت فيه بعض المقال بعض رواته، وحتى الآن لم أقف عليه في الطبراني بسبب الشغل وعدم الفراغ لمراجعة الطبراني، يحتاج إلى التدبر جماعة موسى ومعاذ وعناية. وبكل حال فإن هذه الرواية فيها نظر، صحت فيها نظر. ثم لو صحت ففي آخر بها نظر أيضا، لأن رواية جابر ورواية ابن سعيد في الصحيح، ابن سعيد الصحيحين من رواية صحيح مسلم أصح وأثبت، وفيها ليس هناك خمسة أوسق من تمر ولا حب. وهذا يظهر منه عموم الحبوب التي توسق، يدخل في هذا الأرز والذرة والدخن وأشبه كما عليه العمل في أخذ الزكاة منها. وهذا أظهر وأولى وأقوى أن عموم الحبوب المطعومة المدخرة أو مطلقا داخلة في عموم خمسة الأوسق من تمر ولا حب، من تمر ولا حب صدقة. فدل ذلك على ما بلغ على المقدار خمسة أوسق من الثمار المدخرة المختاتة فإن فيها الزكاة. وحديث موسى ومعاذ يحتاج إلى مزيد تأمل نظر. ولو قال البيهقي في روايته فيها مسألة جيد، لكنه محل نظر، فإن أبا حذيفة في السند فيه مقال كثير ضعفه جماعة. السند أيضا طاحة بن يحيى تكلم فيه أيضا بعض الأئمة. وعلى كل حال على تقدير سلامته فالحديثان أصح منه، جاء من أبي سعيد وما جاء في معناهما. فالقول بأن العموم وأن الحبوب المدخرة المكادة المطعومة طريقها واحد أظهر من جهة المعنى ومن جهة صحة السند. أما الخضروات كالرمان، قصب ثم قصب السكر أو غيره، أو قبض كما وزنت أخرى الضب الضاد يعني قط ونحوه، كل هذه ليست فيها زكاة لأنها ليست مدخرة، ليست مخيلة ولا مدخرة، بل تستعمل استعمالا خاصا. وهكذا بقية الخضروات

يعني يخلص بدل يجيء منه تمرا. فإذا قدر أن هذا النخل منه رطب خمسة أوسق أو عشرة أوسق ويجيء منه تمرا كذا وكذا هذا المراد. إذا كان يجيء منه تمرا خمسة فأكثر فهذه الزكاة، فإن قدر أنه يجيء منه تمرا أقل من خمسة فليس فيه زكاة وهكذا. عينا وحديث عبد الله بن عمرو وعائشه وام سلمه هذه الثلاثه كلها تدل على وجوب الزكاه في الحلي وللنساء من الذهب والفضه. لهذه الحديثين حديث عبد الله بن عمرو كما قال المؤلف هذا قوي وهو جيد في روايه النسائي وابي داود، اما روايه التلميذ فيها ضعف واطلق على الجميع انها قوي لان روايه التلميذ تقوى بروايه ابي داود النسائي وتنجبر، ولهذا اطلق على الجميع أن إسناده قوي. قد راجعته أسانيدها فوجدتها جيدة ما عدا الترمذي فإن في سنة ضعف من رواية عبد الله اللهيعة بن لهيعة. والحاصل أن السنة لا بأس به قوي وفيه دلالة على زكاة الأسورة. كذلك حديث عائشة في الخواتيم رواه أبو داود أيضا بسنده عن عائشة وعليه قال الحاكم هنا. كذلك رواية أم سلمة جيدة بعضها ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز، فدل ذلك على ان الاوضاع من الذهب واشباهها فيها الزكاه اذا بلغ في النصاب. ثم عموم حديث ابي هريره وما جاء في معناه كان صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان فيها صفحه او صفحه من النار يعمها. فالقول بوجوب الزكاه فيها هو الاظهر، وذهب يمر غفير العلم الى ان لا زكاه فيها، وجاء جماعة من الصحابة لا زكاة فيها، وروي عن عمر أن فيها الزكاة، وبه قال جمع من أهل العلم لهذه الأحاديث وما جاء في معناها. وهذا قول أظهر وأقوى أن فيها الزكاة لهذه الأحاديث وللعمومات الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة وعدم استثناء ما يكون من الحلي. والله سبحانه وتعالى أعلم. سمعت الله نعم هذا الصواب، هذا الأرجح. بعض أهل العلم لا زكاة فيه وأن زكاته لبسة أو عارية، ولكن الأظهر والأقوى أن فيه الزكاة مطلقة ولو لبس ولو وعير لهذه الأحاديث وما جاء في معناها. إذا بلغ النصاب 20 مثقالا من الفضة من الذهب و 140 مثقالا من الفضة. مشهور الآن بين الناس ليس فيها زكاة، هذا أحمد وعنج على مذهب أحمد الغالب، مذهب أحمد ليس فيها زكاة، لكن أحمد الغالب على مذهب أحمد رحمه الله. نعم. حجة المذهب الإمام ما يروى عن جماعة من الصحابة عائشة وأسماء أختها ومعاوية وأنس، له ستة من الصحابة يعلم أنه أنها لا زكاة فيها يكفي لبسها ويعرفها. في حديث ضعيف ليس في الحلي زكاة لكن في الرأي. شيخ اليوم ورد حديث رواه الثلاثة صح من طريق أبي داود، هل يقال رواه الثلاثة وهو صحيح؟ قد يتوسع به هذا لأن يتقوى أحدها بالآخر، يعني من باب أن الضعيف ينجبر بسند قوي لكن في معنى واحد. هل يجبر الناس على إخراج زكاة الحلي ولا يتركون على المال؟ الأظهر يبلغهم يجب عليهم مثل ما يبلغون كل ما صح وثبت. الأحجار الثمينة ولما أقول الألماس الأحجار الثمينة لا هذا فيها شيء، الناس واللؤلؤ والعقيق ما فيها شيء إلا إذا كان للتجارة، أما إذا كان لبس ما فيها شيء لأن النص جاء في الذهب والفضة. في قول الرسول عليه الصلاة والسلام صدقني يا معشر النساء ولو من حليكم بالتحقير والتقليل في معناه مو بلزم النقود أو مو بلازم النقود سيصدق ولو من لباسه، مصدق من ثوب اللي عليه ثيابه اللي عليه من حلي، تعطي بعض الفقراء خاتم، تعطي قلاده، تعطي اكسسوار. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين.

ضعيف الخمس، لأن الكفة فيه ليست كثيرة. وأما ما جاء في عجماء جبار وجبار وعجماء جبار هذا معروف عند أهل العلم أن هدر هذا فيه تراصيل معروف عند أهل العلم، ولكن يستدل به على أن المعادي ليس فيها زكاة، جبار هدر ولم يقل فيها الزكاة. أما ما يأتي بحاج بلال من أخذ من المعادي قبل الصدقة بلال فهذا معناه من ما تحصل منها من الذهب والفضة، يعني كان معدن ذهب المعروف الآن فيما يظهر بالمهد معدن قديم أخذ من الصدقة عليه الصلاة والسلام لأنه مال ميسر، ولكن ليس فيه دليل على أنه مثل الزكاة لا حول له، بل يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل أن كل مال مستفاد لا بد فيه من الحول، فإذا استفاد من المعدن لا تجد به الزكاة وجبت عليه الزكاة إذا حل الحول عليه، وإلا فلا. والزكاة ذهن الجاهلية الأرض المال يكون فيه خريبات أو مواد على علامة الجاهلية هذا فيه الخمس، أما كان فيه عليه علامة المسلم فهذا حكم اللقطة تعرفها فهي عرفت، وإلا فهي له كلها وليس فيه الخمس. وهكذا كما يأتي حديث عن أبن صهيب ما يكون في الطرقات والقرايا المسكونة كله به التعريف عرفوا من حديث الأمر إذا المسكونة فعرفوا في اللفظ أو في طريق ميتة مسافين فعرفوا، وإلا كثير من رجال الخمس فلن يوجد في الخريبات وليس عليه علامة المسلمين فيه وفي الركاز المدهون الخمس، وما يكون الطرقات والقرايا المسكونة وأشباهها مما يكون فيه ما يدل على أنه لأهل الإسلام من علامة أو من جهة السكن أو من أشياء أخرى ترشد إلى أنه من أموال المسلمين فإنه يعرف. ولم أقف على سند حديث بلال تراجعته أبي داود زكاة ولا وجه، فلعل أحدكم يلتمسه لعله وضع فيه من حال آخر، وليس فيه دلالة ظاهرة على أنه يؤخذ من المال الزكاة بدون حول، بل فيه إفادة أنه أخذ من الصدقة فقط، فالصدقة تؤخذ من بالحول وبغير الحول، فلا بد من دليل على أنه ليس بالزكاة، وإذا في الأصل أن كل مستفاد فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم. نعم الله مهو. من يلتزم بالتزماته؟ أنت شاب ضعيف ولا من؟ نعم؟ في أبي داود يعني؟ إيه. حديث بلال. تنقلوا بسنده. نعم؟ إن شاء الله. وواجهت من كلام علي فلا بأس. نعم؟ إن شاء الله. نعم. مروي من طرق أخرى. ما أعرفها. ما ألفوه الآن. وما ألفوه الآن يعني قديم العهد أو قديم العهد. لكن عفى الله بعموم ما يدل على كان عبد الله يحب يجمعه لعله فاضل. نعم. تلتزم بها أستاذ عبد العزيز بن حمد. ما دام عندك علم من طرق اخرى تجمع علمها جزاك الله خير. نعم ما جاء بعموم صالح صحيح مسلم. نعم نعم اقول عفى الله عنك بعموم اخذ من المعادن كانه يعني الله فيه عموم اخذ من المعادن القبل اجمال فيه اجمال لكن ما فيه جار من دون حول. نعم أطلق كلمة المعادن شاملة للذهب والفضة ظاهره الشمول يعني يشمل مع الذهب والفضة وغيرها ما له قيمة، ولكن هذا يحتاج التفصيل، هذا العمر يحتاج إلى تفصيل. نعم إن شاء الله المدفون سيء عرف. نعم نعم المدفون سيء عرف يقول ابوي راح مالي ولد المنزل قد يكون له ذرية تواصل بهذا الشيء يعني هو في الضبط ثلاثة واحد أن وجد ولا فهو لا يستريح من الخمس. نعم ثم إيه ما يجب يقول يجي راح يراه من نار فإن ذات كبير راح يعد من حتى لا يصيح حتى ثلاثة سيدة سيدة لا يدفن أمثل لك الآن لو وجدت في خربات في الغطر. نعم مال

وإعانة لهم على نفقاتهم في هذا الوقت. وكانوا يؤدونها، كان الصحابة يؤدونها بعد العيد في يومين أو يومين كما رواه البخاري عن عمر، وفي رواية أو ثلاث كما جاء في رواية مالك عن عمر كان يعطيها قبل العيد في يومين أو ثلاث. فإن الصاع إذا ودي قبل العيد في يومين بقي نصف الصاع بعد العيد، إن الإنسان قد يكفيه وعائلته مثل القليل المد، والمد اليوم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. فالحاصل أن في إخراجها قرب العيد ما يغنيها ما يغني الفقير يوم العيد، ولم يرد أكثر من ثلاثة أيام قبلها قبل العيد، فهي أول ما تؤدى يوم 28، لأنه اليوم لأنه يكون بينه وبين العيد يومان إن نقص الشهر، وثلاثة إن تم الشهر. وفعل الصحابة رضي الله عنهم ولهذا يظهر أنه من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإرشاده إليهم وإرشاده لهم عليه الصلاة والسلام. والأصل أن تؤدى قبل العيد في آخر الشهر، ففعل الصحابة يبين أن في ذلك وسعة إذا أدوها قبله بيومين أو ثلاث. وذهب بعضهم إلى أنها تؤدى في جميع السنة، وبعضهم ذهب إلى أنها تؤدى في أول رمضان، والأولى والأرجح هما جاء في الحديث ألا تؤدى إلا قبل العيد يومين أو ثلاث فقط. وفي حديث أبي سعيد دلالة على أنهم كانوا يعطونها من الطعام والشعير والنبيب التمر والأقط، هذه الأصنام الخمسة، ولو من طعام يعم جميع الأطعمة التي يقتاتها الناس من الأرز والنخل والذرة والعدس وأشباه ذلك، فيصاع من موت الناس حسب ما يكون عندهم. وكان معاوية رضي الله عنه لما مر بالمدينة خطب الناس وقال إني أرى أن مدا من سمراء الشام يعدل مدين من الشعير والتمر، فأخذ بعض الناس بذلك. ولما سمع أبو سعيد هذا قال أما أنا فلا أخرج إلا صاعا كما كنت أخرج عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأرجح، ولم يثبت ما يدل على إخراج المدين إلا من رأيه واجتهاده رضي الله عنه يعني معاوية. فالحاصل أن الصواب أن الواجب إخراج صاع من جميع الأصناف وأجناس الأطعمة، من زبيب، من تمر، من حنطة، من شعير، من أرز، من نخل، وجميع ما يحتاجه الناس من الحبوب كما قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. والأقط معروف، وما يتخذ من اللبن. حديث ابن عباس يدل على أن ما ينبغي تأخيرها، الواجب أن تقدم كما دل عليه حديث ابن عمر، وأن من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ذات فضل زكاة الفطر وصار كسائر الصدقات. هذا يؤكد إخراجها قبل العيد كما قال في حديث ابن عمر، وأنه لا يجوز أن تؤخر، يعني هذا هو الأصل في الأوامر، أصل الأوامر الوجوب، فلا يجوز مخالفتها إلا بدليل. حديث ابن عباس يؤيد ذلك ويدل على أنها فرضت طهرة للصائم من لو ورثت وطبة للمساكين، الله جعلها طبة للمساكين وإحسان إليهم في هذا الوقت، وجعلها طهرة للصائم مما قد يقع من التقصير، فإن الصدقات وإحسان الأعمال الصالحات طهرة للعباد وتكفير لسيئاتهم. فينبغي المؤمن الإكثار من الصدقات والإحسان والنوافل حتى تكون طهرة له وتكفيرا وترقيعا لما قد يقع من الخلل في صلاته وصومه وزكاته ونحو ذلك. فالنوافل جبران لما قد يقع من الخلل في الفرائض والنقص. والحديث الصحيح ان العبد يوم القيامه اول ما يبدا بالسؤال عن صلاته، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. وفي لفظ فان تمت كتب التامه، وان كان فيها نقص قال الله جل وعلا انظر لعبد من تطوع فيكمل به فرضه، وهكذا يقال في الزكاة والصيام والحج وغيره كما جاء في الحديث. إنما الله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا كان مثلا هذا الذي سيدفعها كافر، كان يكون رجل عنده ابن، ابنه الأكبر الذي ينفق عليه وعلى أولاده لا يصلي، وهو ينفق هذه الزكاة إلا لأنها صارت عند الناس كالعادة وليس الدين، ينفقها وهو لا يصلي أصلا وقد لا يصوم ويمكن لا يزكي ماله، انفق المال على ابوه واخوانه وامه وعن نفسه ايضا فهل تقبل هذه النتيجه؟ ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لكن تنفع الفقراء، تنفع الفقراء مثل صدقه الصدقات. ولكن واماه واماه ما تصح ما تصح منه لانه ليس من اهلها. هل تجزع عن ابوه المسلم وامه واخوته من يصلون ويصومون؟ إذا إذا إذا رضوا بذلك وأذنوا له ما هي تجزع، كما لو أذنوا لغيره يخرجها عنهم لأنه أخرجها عنهم بإذنهم، أدى عنه زكاة الفطر بإذنهم صدقة عليهم، والضانة تجزع عنهم إذا كان عن إذنهم وعن يعني موافقتهم. نعم. الله يعطيك الصلاة على هذه الأصناف. أقول القول بأنه لا يجزي غير الأصناف المذكورة حليم ما يظهر، أقول ليس بظاهر، ليس بظاهر. نعم. يعني يقول من طعام يعم الأطعمة كلها هذه الشيء. نعم. إخراج صدقة الفطر في بلد غير البلد الذي يوجد فيها صاحب الصدقة صواب أنها تجزي كان صواب، لكن كونها في بلد أو لا هو من خلاف العلماء، هو مثلا لا مطلوب، وإلا أنها للمواساة فبلده أو لا بالمواساة، وهي مواساة في الحاضر ساعة الحاضرة خلاف الأموال أموال الزكاة فإنها للسنة كلها، أما هذه هي صدقة قليلة يراد منها سد الحاجة الحاضرة فالأولى بها والأحق أن تكون للحاضرين ثراء الحاضرين، وما يقوم من البلد وفي ضواحيها منها. مالك، طيب إذا كان الأب هو اللي يخرجها عن ابنه والأب المسافر في بلد آخر ويخرجها عنه في بلده الأساس وهو مسافر نازل في مثلا يكون في شهر رمضان مثلا في مكة، إذا كان هو اللي يعولهم تجزي، إذا كان هو اللي يعولهم تجزي، وإذا أخرج الولد عن نفسه هناك فهو أحسن. وقول بأن المد يكفي عن مدية الكفارات الأخرى ليس بجيد أيضا، هذا أصله أصله يعني عدل الغرب المد المدين من الشيء أصله قول معاوية في هذا معاوية الكفارة في اليمين في الكفارة النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا من حلق رأسه كعب نصف صاع هذا الأرجح يكون الصاع من الجميع، الصاع من الجميع في الكفارات هذا هو الأرجح. حديث ثمرة عفى الله في زكاة العروض في دار قطري والحاكم قرأ كتبته أخبرنا دعلج بن أحمد السجدي ببغداد قال حدثنا هشام بن علي السدوسي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثنا عمران بن أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دينارا أو دراهم أو سبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة. تابعه ابن جرير عن عمران بن أنس أخبرنا تابعه ابن جرير ابن جرير معروف ابن جرير هو صاحب التفسير هذا معروف وهو لم يلقى عمران ولم يدرك زمانه لا ابن جريج صحته او جرير ابن حازم او جرير عبد الحميد ابن زايده راجع تلاميذ عمران انس تلاميذه تابعه ابن جرير عن عمران بن انس يراجع تلاميذ عمران هذا ما فيهم اسم الجرير. نعم. اخبرنا ابو قتيبة سالم بن الفضل الادمي او الادمي بمكه حدثنا مسلم بن هارون الادمي الادم الادمي لا اقرب الادمي نعم بمكه حدثنا موسى بن هارون حدثنا زهير بن محمد حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عمران بن ابي انس عن مالك بن أوس هذا وضح ابن جريج هذا متابع جامع ابن جريج عن ابن جريج عن عمران بن ابي انس عن مالك بن اوس بن الحدثان عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته كلا الاسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه الحاكم. نعم. درقطني ولو شال عليه الذهبي قره ما رأيك قرر الذهبي ما رأيك من ثبت نعم. درقطني حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله حدثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة حدثنا أبو عمر

ولا تلام على كفاف. الحديث في هذا المعنى كثيرة في فضل الصدقة والإحسان والجود والكرم مما يتيسر من الفضل. الحديث الآخر حديث أن رجل قال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقها نفسك قال عندي آخر أصدق على زوجك قال عندي آخر أصدق على ولدك قال عندي آخر أنت أبصر قال أصدق على خادم قال عندي آخر قال أنت أبصر. جاء الحديث بهذا وهذا تقديم الزوجة على الولد وتقديم الولد على الزوجة. ولعل هذا من تصرف بعض الرواة وحفظهم قال بعضهم يحفظ كذا وبعضهم يحفظ كذا. والحديث دل على أن يبدأ بمن يعول تبين المعنى وإن كان يعول ولده بدأ به وإن كان يعول زوجة بدأ بها فيلاحظ من يعوله ومن كان في عياله وأنه في نفقته بدأ بهم على الناس البعيدين كما يبدأ بنفسه يبدأ بولده بزوجته بأمه من كان في عياله ثم يكون يبدأ بعد ذلك على أحدهم. فالنفقة واجبة مقدمة على زوجته وولده وخادمه ثم تكون صدقة بعد ذلك. لفظ آخر عند مسلم وغيره الذي قال يا رسول الله النبي عليه السلام قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار صدقت به على المسكين ودينار جعلته في رقبة ودينار صدقته بأهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته بأهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على البداءة بالأهل والعناية بمن تحت اليد هذا هو الواجب أولا ثم يكون الجود بعد ذلك على من سواهم من هو ليس في عياله. الله المستعان. نعم متقارب ما زاد عن الحاجة فهو أمر الله لغنى الله والله أنه لا مخالفة ولا تعارض ما كان عن الله لغنى هو جهد المقل الذي يجتهد في أداء الحقوق التي عليه ثم ينفق هذا فضل. والآخر عن ظهر غنى يعني عن سعد عن سعد في الرزق قد أدام عليه وعنده سعد فهو متقارب في المعنى. وبعضهم حمل على معنى آخر أن الذي ينفق من ماله القليل كما حديث درهم سبق 100,000 درهم هذا أنفق من مال كثير وهذا أنفق من مال قليل فالذي أنفق من مال قليل يكون فضله أكثر لأن حاجته إليه أكثر وجاد به. اللهم استعان والله أعلم. نعم متقارب عنه الله والأقرب عندي والله أعلم. نعم ولا فات جهد المقل وكان على ظهر هنا كله بمعنى متقارب يعني جهد المقل بمعنى جهده بعد أداء الواجب بعد أداء ما يجب تحريه يعني هو عن ظهر هنا هذا معنى شرط لا يقصر يعني على بما يجب عليه من زيادة فقط من يعود. نعم في الحديث الأول اللي قال عنه متفق عليه هل الرواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في كلا رواية البخاري ومسلم جاء في احدى روايات البخاري ومسلم جميعا او البخاري وحده جاء فيها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا انقلاب انقلب على بعض الرواة والصواب مثل ما جاء هنا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لان اليمين في محل الانفاق. الصواب ان الرواية والرواه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله انت لا غلط. وجاءت يعني رواية الصحيحين بهذا اللفظ أم كلها مقلوبة ولكن واضح ما ذكره المؤلف؟ لا ما هي كلها مقلوبة غالب الروايات غير مقلوبة لما جاء بعض الروايات في البخاري وأظن في مسلم كذلك. السؤال حديث النفقة في وجود الخير حديث عائشة رضي الله عنها يدل على ان الخازن والخادم المشارك في اخراج الصدقه شريك في الاجر فالزوجه شريكه وصاحب المال شريك والخازن الذي هو الخادم شريك بشرط ان يكون انفاق الزوجه غير افساد الوجوه بين البر والخير فلها ايها ان انفقت ولزوجها زوج مثلا غير خازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم نجي بعضهم شيئا. وفي روايات الصحيحين وجود من الخازن أن يعطي ما أمر به كاملا موطرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى ما أمر به من أبي أن يتعتعه في ذلك أو يؤذيه في ذلك. فالخازن إذا نفذ الأمر بطيب نفس وعناية واهتمام من غير إيذاء للمعطى فهو شريف للمتصدقين فهم لأجورهم. هذا يدل على فضل النفقة وأن المساعدة عليها له أجر عظيم من زوجة وخادم وإذنك من المساعد وأنه شركاء في الأجر صاحب المال بكسبه والمنفق من زوجة وخادم ونحو ذلك له كسبه له أجره والمنفق من خازن وخادم له أجره بشرط النية الصالحة وطيب النفس وعدم الإيذاء. أما الإيذاء والمن فهو يبطل الصدقة كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقة بالمن والأذى. وهذا الحديث محمول على ما جاء في العادة من إنفاق الزوجة الأطعمة ونحوها مما يسمح به الزوج غالبا وعرفا أو فيما أذن فيه وجعلها الصبر فيه. وأما الحديث التي بها المنع من إنفاق ويطعمنا بإذنه فلا ملاقاة بينها وبين هذه الحديثة محمولة على أنها لا تنفق ولا تصرف إلا بإذنه في ماله. أما أنفقته وتصرفت فيه فهو محمول على المال إذا كان بإذن العرفي أو نطقي. وهذا أحسن ما قيل في هذا في جميع الأحاديث هي لها أن تنفق بالإذن العرفي والنطقي وتمتنع عند المنع الصريح لها من ذلك حتى يسمح لها لأن المال ماله. والخازن والخادم إنما يشاركان في الأجر ويحصل لهما الصدقة إذا فعل ما أمر به من غير إيذاء ولا تعطيل بل ينفذان ما أمر به حالا حسب إمكانهما مع طيب النفس ومع الإحسان إلى المعطاء ورزقه وعدم إيذاء. والله المستعان. وعلي أبي سعيد وهذا داخل في قوله جل وعلا وتعالى العبد بالتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله كان من عون اخيه او مسلم في الحديث الصحيحين عن ابن عمر من كان بحاجه اخيه كان الله بحاجته. فهذا داخل في هذا المعنى. وعلي بن سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري رضي الله عنه يدل ايضا على ان الزوج والولد معنا صدقه فان الرسول الله امر بالصدقه يا زينب امراه مسعود فاتقى بي فقالت يا رسول الله انك انت اليوم الصدقه وكان عندي حلي لي فقال الصدقه هنا والله تتوع من زكاه معروفه فعرف ان صدق به ولهذا قال حلي يدل على ان صدقه تتوع فصدق بها. وهكذا لما وعظه صلى الله عليه وسلم في صلاه العيد كانت المراه تلقي سخابها وقرطها وغير ذلك في ثوبها للصدقه ومن أصدقة التطوع. فقال ابن مسعود يقول إنه الحق بصدقتي من غيره. قال نعم صدق مسعود زوجك وولدك حق وصدق منك عليهم. هذا يدل على أن الزوجة والأولاد سواء من الزوجة من غيره أو لا من البعيدين إذا كانوا محتاجين لا تصدق بمالها على البعيد وتدعو القريب محتاجا إذا كان زوجها فقير وأولادها محتاجون فإن الصدقة فيهم أولى. ولهذا في الحديث سلمان بن عامر الضبي الصدقة تقي صدقة وأنا جرها به مكان صدقة وصلة. والله أوصى بالأقارب كثيرة في القربى واليتامى والمساكين يقدمها اليتامى والمساكين في القربى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل من أحق من نفعه من الصحبة قال هو أمك هذا أمك على أمك على أمك على أمك على أمك على أبوك ثم أذناك فأذناك فلأنه ثم أطرق الأخر. وكذا في الحديث الآخر من أبر يا رسول أمك على أمك على أمك على أمك على أمك على أمك على أهداك ثم أطرق الأخر. في حديث كثيرة في هذا الباب. أما كونها تعطي من الزكاة هذا محل خلاف إلى أهل العلم وهذا والحديث لا يدل عليه لأنه صدقة التطوع كما هو ظاهر. الحديث الثالث حديث عمر في حد التحريم المسألة وهكذا الرابع وهكذا الخامس حديث عمر ماذا مجلس الناس حتى يأتي رب الناس الرجل أن يمرأة لحم أن يضع التنفيذ على سنة وأن النساء قد يعتادها ويستطيبها ويسأل من غير حاجة ومن غير حق ويعاقب يوم القيامة بأن يأتي يوم القيامة ويسعى تويد مزعة لحم يعني مفروحا بين الناس الذهب لحم وجه للدلالة لو كان يسأل من غير حق في الدنيا نسأل الله العافية وهذا يدعى ذنبها وقبحها وإنكارها وأنها لا تجوز إلا من حاجة كذلك حديث أبي هريرة صريح في المقام من سأل نفسه ما تكثرهم في أي حال حاجة إن نسأل جمرة فيستقل أو يستكثر هذا يدل على أنه يعذب وليس شيء يعذب به نسأل الله العافية إلا من حاجة كذا حديث الزبير العوام الأسد أحد عشرة مثل لهم الجنة والله أمة الرسول صلى الله عليه صفية رضي الله عنهما جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد حبلة فيتبعون من خاطب على الله فيبيعها يكون في بها أجر خير من أجر الناس أعطوه وملعوه هذا البخاري الذي حث على الاستغناء عن سؤال الناس في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه معنى هذا أن يأخذ أحد أحوله من حمزة فيتبعون من خاطب على الله فيبيعها يكون في بها أجر من سؤال الناس أعطوه وملعوه حي أبي هريرة حي أبي الزبير كلاهما يدلان على شرعية الجسم الاحتطاب والاحتشاش وأشباه ذلك وأن قيامه بهذا السبب وهذا قصد أولى من سؤاله الناس وأنه خير له من سؤال الناس سواء أعطوه ومنعوه فالسؤال ذل ذل هو انكساب للناس فلا يليق بالمؤمن أن يذل نفسه للناس بل ينبغي له أن يجتهد في الأسباب الأخرى من أنواع القصد ولو بالاحتفاظ والاحتشاف والبناء وكثير من السلف يفعلون هذا يحتفظون يحتشون ويشاركون في حصن الزرع وفي غسل الاسيار وفي حرث الارض يطلبون الرزق ويسالون عن الناس وعن سؤالهم كسباع الثوري والاوزاعي وغيرهم وعجب السادس حديث سمره بن جندب من داره سرقان المسا كبد يكد بها ربيع وجهه وفي له قدوح في وجه المرء الا يسال هذا سلطانا او فلان لا بد منه هذا يدل على انه ما ينبغي الى السؤال وانها خدوش في وجهه والتفضيل به الى زوال اللحم كليا حتى ياتي يوم القيامه وليس بوجه مزعه اللحم نسال الله العافيه كما تقدم فلا ينبغي الى السؤال ابدا الا من حاجه شديده او للسلطان سواء من بيت المال لان بيت المال مشترك فاذا تيسر له العذاب عن ذلك فهو افضل كما قال النبي لحكيم الحزام لما ساله ثم ساله ثم اساله قال يا حزام يا حكيم ان هذا المال خير من حلو فمن اخذه بسنه الناس بورث له فيه من اخذه بسنه الناس لم يبارك له فيه وكان كان ياكل ولا يشبع فقال حكيم لا أرسل بعدك أحد يا رسول الله لا يرسل بعد ذلك إلا أن مات رضي الله عنه فكان الصديق وعمر يعطيانه حقهم بيت المال يأبى ويقول لا أحد يستري فيه فهذا يدل على أن التعفف حتى عن بيت المال إذا أمر الله العبد خير له وأفضل ما هي يحتاج إلى بيت المال مشترك بين المسلمين هذا سيسأل وهكذا عند الحاجة شديدة ولا سيما إذا عجز عن التكسب ولم يسأل له التكسب فلا بأس وفي حديث قبيصة بيان مفصل الناس لا تحل إلا لحديث ثلاثة وإن تحمل حمالة حتى يصيبها ثم يمسك وإن وصلت فاقة وإن رجاء الحج لا يتمالى حتى يصيب قوام من عيش وإن وصلت فاقة حتى يغلق من ذلك حجام من قوم نقطة صلت فاقة نقطة يعني فقر حاجة حالة نفسها حتى يصيب قوام من عيش قال وما سوى ذي قالوا صحت يقول صحيح وصحت قال ابن موسى الصحيح فيدل على تفصيل الاشياء المبيحه للسؤال وان الحماله والدين والجرائح تصيب الانسان في ماله من السمون والحريق واشبه ذلك والفاقه كما يصاب بفاقه يجد وقت حاجه يتعطى اسباب ولا يجد اسبابا ويعطى فيسال حتى يصيب غيره من العيش حتى يصيب ما يسد حاجته ما يستمر، يسأل حتى يحصل ما يصل الحاجة ثم يقف، إذا احتاج سأل وهكذا. هل استمر جيد أو أخذت الإنسان جيد؟ قال من قد يخرجه أبو داود النسائي أيضا وسكرانه أبو داود وعنه لا بأس به وهو ما يقول لما تقدم في المعنى. والله أعلم. الفيان لله بد من هذا تفصل حالي خبيصة. نعم تفصل حالي خبيصة. نعم سؤال السلطان لا اطلاق ولكن حالي حكيم أن يبين ولن تفتح الأول عند الاستغلال. حديث الطاعة الطاعة هل ينتظر على كل من يؤجر لخدمة الناس الموظفين لا ينتظر عليهم على وزير الرزيل من المال لا ينتظر لهم لهم دخل في العطاء نعم فيجب عليه يسهلوا ويساعدوا فإذا قصروا ما يحصل له الأجر نعم الإمام إذا ساعدوا في تسهيل المعاملات تيسير وصل صاحبها إلى حقه صار شركاء في الأجر نسأل الله السلامة الله المستعان نعم ما قال لهم نعم نعم الآن أن تركه أولى فلا تغدى في هذا الحكيم هل يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب ما يدل على الزكاة إن هل يقع موقع عاف الزبب ما يزم من الزكاة نعم مثل الصدقة على القربة نعم يعني حسن الزبب إذا صدق عليهم بالزكاة أنا لله صدقة مسلة حتى من يجب عليهم النفقة ولو يجب على الصحيح هذا الشرط على الدنيا واضح لكن الآباء والأمهات والأولاد لا يعطون يعطيهم المال غير الزكاة لأن ابن المنذر حتى الإجماع على أنه لا يعطون ما يحفظ عنه ولأنهم وإياهم شيء واحد وبضعة منها فيه ويأذوا بضعة منه فهم شيء واحد فالأولاء لا يعطون الزكاة بل يعطيها غيرهم وينفق عليهم ماله يجب أن ينفق عليهم ماله لأنه وأباه وأمه وغيره شيء واحد. نعم. يلزم الإبراء، يلزم الإبراء. إذا طلب الوالد يلزم. أنا خلاص سألت فرق بين المستأجر. نعم. يتراخى الغفير وسأل فرق بين. هذا فرق. إذا هل أحد مثل ما لكن ترك ذلك قد يقال أن هذا أولى من بعده. على ما ذكر في حديث حكيم كذا. قد يقال لا ان هذا في مقابل عمل خلاف ذاك اللي ياخذ صدقه هكذا من غير عمل ثم اما هذا في مقابل عمل فاذا سال زياده الاجره لاجل تاثيرها في التعب ونحو ذلك والله اعلم والاقرب انه لا حرج في ذلك مثل عمال الصدقه وعمال الاخرين في ما يحتاجه المسلمون من جسور حفر الانهار خلص الانهار حفر الارض فاذا لهم ان يطلبوا زياده في اجورهم لانها في مقابل بخلاف مسألة حكيم. نعم. من الأقارب أحسن هذا على الزكاة لا. ما يعلمون ما عدا الأصول والفروع لا شيء في ذلك. نعم. مشهور أنه يعني من تجب عليهم هذا كلام جماعة من أهل العلم الحنابلة وغيرهم لكن ما يدل واضح والله لا يجب ذلك ليس لا يدل على عدم إعطاء من الزكاة. لأنه لا يجب إطلاق عليه نفقة أو عليه عدم الضرر فلا اختاروا في هذا من جهه النفقه او من جهه الاوراق او من جهه الامرين فلا يصاب من جهه الاوراق لا يراق وينفق اذا استطاع لكن ما يلزم من هذا منع من الصدق نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا لا تقف إلا بالشيء الذي جرت العادة والعرف بإنزال مثل غضوء الطعام مثل ما هذا الشيء ما هو بين البلد والقرية تسمى فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى بكم وفي صدقكم باب قسم الصدقات. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني

بين أهل بلدين أو قبيلتين أو طائفتين من الناس يشارك عبد المشارك ويصل بينهما بحمالة وإن كان غنيا فيعطى حمالته باع على الناس فإن اشتراها فهي حق له لم يعطى إياها لأنه من الزكاة وإنما اشتراها بماله وهكذا الغزاة يعطون إعانة لهم على الغزو والجهاد وتشجيعا لهم وإن كانوا في أنفسهم أغنياء يعطون ما يشجعهم على الجهاد ويعينهم عليه. والخامس المسكين من يزور من عنده الزكاة يزور الفقراء يزور المسكين صدق عليه الله فزاره الأغنياء وصوى أكلوا من ماله فلا بأس عليهم وإن كانوا أغنياء لأنها منه هدية وليس منه ولا قتل عليهم ولولا هذا لامتنع الأغنياء من زيارة الفقراء ولكن من رحمة الله أنه لا حرج في زيارة الأغنياء الفقراء وفي ضيافتهم وولائمهم وإن كانت من الزكاة لأنها ليست مصلحة لهم وإنما هي هدايا وإكرام من المستحقين الذين أخذوها بالحق كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة التي عند أم عطية عند بريرة قالوا عليها صدقة ولنا منها هدية. والحديث الثاني يدل على أن من ظهر منه ما يدل على أنه ليس أهلا للزكاة لجلادته وقوته ونشاطه فإنه يبين له أن الزكاة لا تحل للغني ولا لقوم مكتسب حتى ينظر لنفسه فإن كان هناك ويسوي واخذ آخر وإلا فلا. ولهذا قلب النظر في الجلدين لما رأى الجلدين ظاهر القوة والنشاط مما بين لهما أنها لا تحل لغني ولا لقوم مكتسب فالقوي الذي يكتسب ما يغنيه لا يعطى لكن إذا كان غني إذا كان قوي لكن غير مكتسب أو مكتسب كسبا لا يسد حاجته فقد يقع هذا. ولهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا من عن باتا من غالي قوي مكتسب لأن قد يكون هناك موانع منعته من الكسب لمرض عارض أو لقلة الأعمال أو لأسباب أخرى منعته من الكسب وكذلك قد يكون مكتسبا لكن كسبه ضعيف لا يقوم بحاجته وحاجة أهل بيته فيعطى ما يكمل حاجته. وحديث قبيصة يدل على أن أصل السؤال حرام ممنوع. تقدم لكم حديث عمر عن أبي هريرة في هذا وحديث الزبير وحديث ما جاء معناه فأصل السؤال ممنوع لأنه ذل فلا يجب إلا أن يتوجه به إلى الله سبحانه لأنه والي سبحانه وتعالى والعبد فقير إلى الله عز وجل ذليل بين يديه. أما ذليل من ذليل فلا عبد لعبد لا ينبغي أن يكون ذله لله وسؤاله لله وانكساره بين يديه سبحانه وتعالى لكن إذا دعته الضرورة فلا بأس. في هذه المسائل الثلاث إحداها الحمالة كما تقدم حديث هنا أنك لا تحل لحديث ثلاثة من يتحمل حمالة لإصلاح ذات البيت أو لحاجته وليس عنده ما يسد على الدين فيكون من الغرماء. والثاني أصابته جائحة من سيد أو حريق اجتاحت ماله ويعطى لأن الزكاة ما يسد حاجته لهذا الحالة فنسحته يصيب قيمة من أيش قيمة بكسر واستداد ما يتسد به الحاجة وتقوم به الحاجة فيعطى ما يسد حاجته حاجة أهله حتى يصيب قيمة من أيش حتى يصيب شيئا يسد حاجته. ولو السؤال في ذلك ما لم يحصل ما يسد الحاجة وما دام عاجلا عن ذلك فله السؤال. والثالث من اصابته فاقه كان عنده مال عنده سعه فاصابته فاقه لان كلفت امواله فأصابه ما ألهبها مسائل أصابته في بيعه وشرائه من جوائح إلى غير ذلك، حتى صار فقيرا وشهد له من يعرف حاله من ذوي الحجة من ذوي العقل والخير والثقة من قومه فيعطى إلا مسألة ويعطى ذلك أشد حاجته ولا سنته الحلال حتى يصبح قواما من عيش. فلما سواهن سوى هذه الثلاث من المسألة قبيصة فإن سحت يكون صاحب السحت يعني حرام، سمعوا كلمة كلمة السحت والسحت والحرام، هذا يدل على أن المسألة لا تحل للناس إلا في هذه المسائل الثلاث، فينبغي المؤمن أن يتباعد عنها ويتحرز منها ويحذرها إلا في هذه المسائل الثلاث. حديث عبد المطلب بن ربيعة حديث أبي رافع فيهما الدلالة تحريم الصدقة لمحمد وآل محمد ومواليه، قال موالي أهل البيت منهم فلا يعطون من الزكاة، لحديث عبد المطلب ولحديث أبي رافع وما جاء في معناهما، لأن الزكاة لا تحل لمحمد وبني هاشم ولا لآلهم ولا لمواليهم. حديث المطعم يدل على مزية بني المطلب أنهم هم وبنو هاشم شيء واحد، لأنهم ما صوروا الضيق والشدة وصوروا معهم الشعب لما حصرت القريش، فبنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام المناصرة والتعاون على الخير، فلهذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم شيخ خيبر وهم بيت المال مزية على غيرهم من بني نوفل ولعب الشمس، لأن بني نوفل ولعب الشمس صاروا حربا لبني هاشم لما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يصل لهم من الفضل والحق ما لبني المطلب. ولهذا بعض العلم لا تحرم الزكاة عليهم.